بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر. ليلة القدر خير من ألف شهر. تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر. سلام هي حتى مطلع الفجر. صدق الله العظيم. مشاهدين الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نحييكم من هذه الرحاب الطاهرة، من معقل الوسطية، من مصدر العلم، من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية. وهذا هو فجر اليوم 27 من رمضان لعام 1436 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم. ليلة القدر هي أفضل الليالي على الإطلاق، كيف لا، وهي خير من ألف شهر. فيها الثواب، فيها الجزاء، فيها الخير كله. يقول صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو هريرة: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا أي إيمانا بالله وبما وعد به من الثواب الجزيل. وقد يتساءل سائل ويقول: أي ليلة هي ليلة القدر؟ يقول صلى الله عليه وسلم: تحروها في العشر الأواخر من رمضان. ثم يوضح الأمر أكثر من ذلك صلى الله عليه وسلم فيقول: تحروها في الليالي الوتر من العشر الأواخر. وليلة القدر هي فيها الخير كله، وسميت بذلك لسببين. السبب الأول قيل أنها ذات قدر وشرف، والسبب الثاني أنها يقدر فيها أقوات العباد ومواقيت العباد. قال تعالى: فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا، أي يفصل ويبين. وليلة القدر هي أفضل الليالي على الإطلاق. ويقول صلى الله ويقول ربنا تبارك وتعالى: هي خير من ألف شهر. لما الألف شهر؟ إذا نظرنا للألف شهر سنجد الألف شهر هي 83 عاما وأربعة أشهر، وهذا هو في الغالب عمر الإنسان، أي هي أفضل من الدهر كله. صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله، يا من أرشدتنا إلى كل خير. أدعو الله عز وجل ببركة هذا العشر وهذه العشر أن يجعل مصر واحة للأمن والأمان، وأن ينصرها على أعدائها. رباه هب وطن العزيز أمانا ليفيض حبا وسلاما. فوطن بآيات الهدى شرفته، أنزلت فيه وطوره قرآنا. قم يا ابن مصر مصليا أو داعيا، فالله ينصر من إليه أنابا. خير مستفتح لكل شيء القرآن الكريم، تلاوة قرآنية مباركة يتلوها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. أم أبرموا بلى بلى ورسلنا لديهم يكتبون. قل إن كان سبحان رب السماوات والأرض سبحان رب السماوات سبحان رب السماء فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون.

وبعد فقد استمعتم إلى فيض تلاوة قرآنية مباركة تلاها علينا فضيلة القارئ الشيخ محمد أحمد بسيوني، حيث ننقل لحضراتكم صلاة الفجر على الهواء مباشرة عبر شاشة القناة الأولى والفضائية المصرية من الجامع الأزهر الشريف بمدينة القاهرة. وهذا هو فجر اليوم 27 من رمضان لعام 1436 من الهجرة، حتى يأذن الله